أما بعد، فهذه مجموعة من الأمثلة على الحديث الشاذ. أولا الشذوذ في الإسناد، ما رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولاً هو أعتقه، فإن المحفوظ فيه ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن عوسجة عن مولاه بن عباس قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. ثانيا ما رواه ابن حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أبو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزاز ابن حريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. فالمحفوظ أن الحديث موقوف وليس مرفوع، فإن غير حبيب بن حبيب رواه عن أبي إسحاق موقوفا. إسحاق عن أبي إسحاق موقوفا. ثانيا الشذوذ في المتن، وأمثلة هذا القسم كثيرة منها. أولا ما رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه، فإن المحفوظ رواية على فليضطجع على يمينه. نصوب على نعم إيه أو هي الصواب هذه شاذة. فليضطجع على يمينه، فإن المحفوظ روايته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وانفرد أبو واحد من هذا اللفظ. ثانيا حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فزيادة بسم الله في الحديث شاذة لأنها مخالفة لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في الصحيحين. ثالثا وجاء في الحديث ابدأوا بما بدأ الله به، الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما هو بلفظ أبدأ بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أبو داود بسند صحيح. فالحديث شاذ لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق عن ابن عمر دون ذكر النهار، وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر. وقد قال الحافظ في الفتح ما مختصره إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها. انتهى والحمد لله رب العالمين. طيب هذا جيد، لكن حديث أنس في دخول الخلاء قد يعارض فيه فيقال إنه لا ينطبق عليه الشذوذ. لماذا؟ لأن ما في مخالف في زيادة، فهو كحديث إن ثلاثة في النعال، وكذلك حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فسندها صحيح كما صححه الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء، وهذه الزيادة لا تنافي صلاة الليل، يعني فيها زيادة. وحديث ابن عمر إنما سئل عن صلاة الليل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيكون التقييد هذا بناء على سؤال السائل. فإذا جاءت رواية صلاة الليل والنهار لم يكن فيها شذوذ، أما بقية الأمثلة فهذا صحيح. بقينا في مسألة، هل الشذوذ يكون في حديث واحد أو في حديثين؟ لم تأتي لهذا بأمثلة. وهذا أهم من المخالف في حديث واحد. نعم، احنا ذكرنا أظن أمثلة، ذكرنا لكم أمثلة. نعم، فلا بد من معرفة ذلك. والآن من الذي يحدد لنا؟ ولا نحدد؟ هل ممكن مع أستاء تحدد؟ صحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أدري، إحنا ناقشنا في البيتين الأولين، ها؟ ما المعضل؟ طيب، أيهما أقرب للصحة، المعضل أو المنقطع؟ أقرب للصحة، ها؟ المنقطع. المعضل لأن مثلين عبارة عن طبقتين يكون أشبه. إيه، أحسنت، تمام، صحيح. المعضل أقرب للصحة، أبعد من الصحة، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن ذاك طاب واحد. طيب، المنقطع في بعض أحواله هل يساوي المعضل أو لا؟ نعم، صار مساويا للمعضل إذا انقطع الأول والثالث مثلا، صار مساويا للمعضل لأنه سقط منه راويا. طيب، لو أن شخصا روى عن شخص معاصر له ولكن لم يجتمع به، هل يحكم الاتصال أو لا؟ أنا أسألك، هل يحكم بالاتصال في هذه الصورة؟ لا يحكم بالاتصال. على؟ لا يحكم بالاتصال. على رأي من؟ على رأي من قال أنه يشترط السمع أو اللقي. وعلى رأي من؟ على رأي من قال أنه لا يشترط السمع فإنه يكون متصل. يعني يشترط المعاصرة فقط فإنه يكون متصلا. صح، أحسنت. طيب، رجل يروي عن شخص اسمه عبد الله فنقل عنه الحديث بكنيته التي لا يعرف بها، فماذا نسمي هذا العمل؟ تدليس، ها؟ نعم، ولين، ها؟ ما المعضل؟ طيب، أيهما أقرب للصحة، المعضل أو المنقطع؟ أقرب للصحة، ها؟ المنقطع. المعضل لأن الاثنين عبارة عن طبقتين فيكون أشد. إيه، أحسنت، تمام، صحيح. المعضل أقرب للصحة، أبعد من الصحة، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن ذاك طاب واحد. طيب، المنقطع في بعض أحواله هل يساوي المعضل أو لا؟ نعم، صار مساويا للمعضل إذا انقطع الأول والثالث مثلا، صار مساويا للمعضل لأنه سقط منه راويا. طيب، لو أن شخصا روى عن شخص معاصر له ولكن لم يجتمع به، هل يحكم الاتصال أو لا؟ أنا أسألك، هل يحكم بالاتصال في هذا السؤال؟ لا يحكم بالاتصال. على؟ لا يحكم بالاتصال. على رأي من؟ على رأي من قال أنه يشترط السمع أو اللقي. وعلى رأي من؟ على رأي من قال أنه لا يشترط السمع فإنه يكون متصل. يعني يشترط المعاصرة فقط فإنه يكون متصلا. صح، أحسنت. طيب، رجل يروي عن شخص اسمه عبد الله فنقل عنه الحديث بكنيته التي لا يعرف بها. فماذا نسمي هذا العمل؟ تدريس. ها؟ نعم. ما هو الغرض؟ إيه؟ يكون الشيخ ضعيف. لا لا، ما هو اللي أذكرت الآن الأسنة صح. هذا من أغراض تدريس الشيوخ، أن يكون الشيخ ضعيفا فيكنيه أو يسميه بغير ما اشتهر به ليظن أنه غيره. طيب، يلا خالد. النوع الثاني من التدليس ويسمى تدليس الاسناد. نعم، مثاله الاول عن الثاني وش غرضه منها؟ أضرب كثير منها كامل سياسية أو كون ضعيف أو كون حتى لا ينظر إلى الناس يقال هذا روع هذا تنزل يعني مرتبته الناس. نعم. طيب، عرف الشعر. أين من هو؟ أرجح منه. نعم، عدلا. أو حفظا. نعم، كم لا نعم صح. طيب، إذا قال حدثني فلان عن فلان بالسند الصحيح، ثم قال حدثني فلان الثاني عن فلان الأول، يعني نسميها إيه؟ نسميه مقلوب. مقلوب سند ولا متن؟ سند. طيب، لو أبدل السند سند حديث إلى حديث آخر يسمى ركب سند حديث على حديث آخر، معلوم يسمى بالاصطلاح، وش يسمى بالاصطلاح؟ يسمى مقلوبا. طيب، هناك نوع ثاني من القلب يعتني به الفقهاء أكثر من المحدثين. ها؟ قلب متى؟ طيب، هل تحفظ له مثالا؟ حتى لا تعلم إليه ما تدعو. والصواب صحيح مثال. نعم. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.